بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر، فإن آل منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء، أو مضى الأربعة أشهر أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفي أمر بطلاقها، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت. ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل: متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى يقدر عليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في مسائل هي تتمة للباب الذي قبله. قال: ولها عليه المبيت عندها ليلة من أربع ليال. قال: ولها، الضمير يعود في قوله لها إلى الزوجة، يعني للزوجة على زوجها المبيت، يعني أن يبات عندها، والبيات إنما يكون في الليل. قال: أن يبيت عندها ليلة من كل أربع. إذن يجب عليه خلال أربع ليال أن يبيت عندها ليلة واحدة. طيب، والثلاث الليالي الباقية ماذا يفعل بها؟ إن كان له زوجة أخرى فليذهب إليها، وإن لم يكن فإن الليالي الثلاث من حقه، إن أحب أن يذهب إلى أهله، إن أحب أن يسافر، إن أحب كذا، هو حر فيها. أما الواجب فإنه يبيت عندها ليلة من أربع ليال. قول هنا المبيت، قلنا هذا في الليل، وهذا من المعلوم أنه إذا كان عمله متى؟ في النهار كما هو الغالب. لكن لو قدر أن عمله بالليل كإنسان يحرس مثلا، حارس ليلي، فإن أحكام الليل تنتقل إلى النهار، فيقال لها عليه أن يبقى عندها نهارا، وهذا في وضع خاص. إذا هذا ما يتعلق بالمبيت، أن يبيت عندها ليلة من كل أربع. فإن قال تريد ليلتين من أربع أو ثلاثا أو تعال أربع عندي، فهل لها ذلك؟ نقول: أما وجوبا فلا، لا تفرض على الزوج شيئا، لكن للزوج كما هو غالب عادة الناس أنه إذا لم يكن له زوجة أخرى أن يبقى كل الليالي عند زوجته. لكن بعض الناس قد يفضل شيئا آخر، كأن يحب أن يذهب عند أمه مثلا ينام عندها، أو يذهب مثلا في شغله، أو هو طالب علم يحب أن يبقى في مكتبته، فيقال هذا من حقه، وليس لها أن تضايقه في ذلك، إنما حقه الواجب ليلة واحدة من أربع ليال. قال بعد هذا: إذا كانت حرة، وهذا معلوم. قال: ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر. من كل ثمان، وذلك أن الأمة على النصف من الحرة في غالب الأحكام. وهنا الكلام فيما لو كانت زوجته أمة، يعني تزوج مملوكة، هذا هو المقصود. ولك أن تسأل: هل يجوز أن يتزوج مملوكة تكون زوجته مملوكة؟ مر معنا هذا، هو أنه يجوز أن يتزوج مملوكة بشرط أو بدون شرط. نعم، بشروط، يتزوج مملوكة بشروط، ذكرون بها حتى تتم الفائدة. قلنا من الشروط ألا يجد مارا حرة، إذا كان ما يستطيع مهر الحرة ويستطيع مهر الأمة فله ذلك. الشرط الثاني ها؟ أيوة، ولا ثمن الأمة. طيب هذا الشرط الأول. والشرط الثاني طيب تعلق وانتهينا منه. نبي اللي ما تعلق اللي يمشي على رجليه. أيوة أي. طيب والشرط الثالث نعم أن يخشى عن نفسه العنت، يعني لا يستطيع الصبر. طيب هذه مسألة مرت معنا، والذي يعنينا في هذا المقام أنه من كل ثمان لأمته ليلة واحدة. قال إذا لم يكن له عذر، هذه عائدة على الثانية ولا على الأولى؟ على الثنتين. يعني إذا لم يكن له عذر والأعذار، كما لو كان مثلا مريضا لا يستطيع أن يأتي إليها، أو كان مثلا مشغولا شغلا قاهرا، أو كان محبوسا، فهذه أعذار لا تترتب عليها أحكام. قال بعدها قال وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر. قال إذا لم يكن له عذر، هذا غير الأول. الأول في البيات، والحكم هنا في إصابتها يعني في جماعها. فهل يجب عليه أن يجامع في كل ليلة من أربع؟ نقول لا، الجماع تابع للرغبة التي جعلها الله تعالى في الزوج، وحد ذلك قال في كل أربعة أشهر. في كل أربعة أشهر، وهذا التقييد ليس له دليل واضح، لكن يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشار حفصة بنته فأشارت بذلك، وأن المرأة تصبر عن زوجها هذه المدة، وربما صبرت أكثر، لكن هذا هو الغالب. فعمدة المسألة هذه فقه عمر واجتهاده لما سأل حفصة رضي الله تعالى عنها. والصواب في المسألة هذه أن الجماع يرجع فيه الإنسان إلى حاجة الزوجة، فإن كانت شابة تحتاج إلى أكثر من ذلك، ونحن في زمن فتن وأمور لا تخفى، فإنه في كل أربعة أشهر هذا يعتبر بعيدا، وهي لم تتزوج لكي تعلق هذه المدة من غير جماع. فالصواب في هذا أن لها أن تطالب بأكثر من ذلك، أن تطالب بأكثر من ذلك، لا سيما مع تغير الزمن وخوف الفتنة. ثم قيد المؤلف بالقيد الذي مر نظيره. ماذا قال؟ إذا لم يكن له عذر. فإن كان له عذر، وقلنا العذر مثل المرض، السفر، السجن، فهذه أعذار يعني يعذر فيها. ثم ننتقل بعد هذا إلى مسألة ربما تقع. قال فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر. هذا الكلام في مسألة الإيلاء. فما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف ألا يطع زوجته، يقول والله لا آتي أهلي، أو والله لا آتيك، أو نحو هذه الكلمات. لأن الإيلاء والألية ما هي؟ الحلف والقسم. وقد ذكر الله تعالى الإيلاء في القرآن، قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فبين الله تعالى حكمه وهو التربص أربعة أشهر. نعود للكلام. قال فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة، ولم يحدد المؤلف مقدار الكثرة، فربما يحلف أن لا يأتي أهله لسنة كاملة أو لأكثر، فما الحكم؟ قال المؤلف فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم. نعم، لما آل سنة نقول ليس هذا من حقك، حقك 4 أشهر للذين يؤلون من نساء تربص 4 أشهر، هذا غاية ما رخص لك فيه. ثم بعد ذلك بعد 4 قال المؤلف رافعته. ما معنى رافعته؟ يعني اشتكته، رفعت أمره إلى الحاكم. قال فأنكر الإيلاء، أنكر، قال لم يحصل منه إيلاء هذا الشيء، أو مضى 4 أشهر، أو ادعى أنه أصابها وكان ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. هذه مسائل. قال أنكر الإيلاء يعني رد كلام الزوجة وقال أنه لم يولي منها، أو مضى 4 أشهر إذا انتهت المدة، أو ادعى أنه أصابها. ما معنى أصابها؟ يعني جامعها، ادعى بأن ما رافعته فيه أنه غير صحيح وأنه قد أصابها. فإن ادعى أنه أصابها فيه تفصيل، قال وكانت ثيبا، قال فالقول قوله مع يمينه. قوله فالقول قوله مع يمينه هذا راجع إلى المسائل السابقة، نعود إليها واحدة واحدة. قال رافعته للحاكم فأنكر الإيلاء، قال أبدا أنا لم أولي منها، القول قول من؟ قول الزوج، إذا خذ هذه. قال فالقول قوله، يعني في مسألة الإنكار القول قوله. ثم بين المؤلف قال مع يمينه، وهذا مر معنا كثيرا أنه إذا قيل القول قوله أي مع يمينه. إذن إذا أنكر الإيلاء خلاص مصدق، من هو؟ الزوج. الأمر الثاني قال أو مضى 4 أشهر، أو ادعى أنه أصابها وكان ثيبا، فالقول قوله. مضى 4 أشهر وادعى أنه، أو ادعى أنه أصابها يعني جامعها، هي الآن رافعته أنه لم يجامعها، لكنه الآن يقول بلى إنه قد أصابها وهي كاذبة فيما رافعته. فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، مع يمين الزوج، فالقول قوله. لأنها إذا كانت ثيبا فإننا ما يمكن أننا نتحقق من الموضوع، فالظاهر أنها ما دامت عنده في البيت الظاهر أنه يجامعها، فأخذنا بالظاهر واعتبرنا قوله مع يمينه. قال بعدها ها؟ أين هذه؟ أيوة، يعني بدل مضي أو بدل مضى. أيوة طيب، عندكم صحيح يتضح المعنى، أو أنكر مضي 4 أشهر. طيب إذن عدلوها تعديل، لا أضيفوا أنكر وعدلوا مضى إلى مضي. النسخة هذه مع أنها ظاهرها أن معتنى بها لكنها فيها أخطاء. إذا اتضح الآن المقصود، أو أنكر مضي 4 أشهر، يعني قال إن لم يمضي 4 أشهر، ما زلنا في الشهر الثالث، فالقول قول من؟ قول الزوج. إذن تبين الآن، تبيت المسائل الثلاثة. الأولى أنه أنكر الإيلاء أصلا فالقول قوله، الثاني أنكر مضي 4 أشهر أيضا فالقول قوله، الثالث ادعى أنه أصابها وأنه لما قالت إنه لم يأتني أن هذا كذب عليه. فهذا إذا كانت ثيبا فكما تبين فالقول قوله. طيب قال وإن أقر بذلك أمر بالفيئة، هذه مقابل لقوله أو أنكر مضي 4 أشهر. أقر بالفيء بذلك، يعني أقر بالإيلاء. قال أمر بالفيئة، ما معنى الفيئة؟ الرجعة. لكن قال عند طلبها، والمراد بالفيئة هنا كما بينها قال الجماع. إذا هو الآن لم ينكر الإيلاء، مقر به، ثم طلبته في الجماع، فإنه يجب عليه الجماع. قال وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها. وعلم من قوله هنا أمر بالفيئة عند طلبها أنها إن لم تطالب لكنها حبت أن تقيم الحجة عليه وليس لها رغبة في الجماع، فإن هذا لا يلزم بالجماع، لأن الحق لها وهي لم تطالب به. قال فإن الله غفور رحيم. إذا انتهت هذه المسائل فيما ذكر المؤلف. قال بعدها وإن لم يفئ أمر بطلاقها. إن لم يفئ يعني إن لم يرجع، إن لم يجامع. وقال نعم إنه حصل إيلاء لكنه لم يرجع، فإنه يؤمر بطلاقها، يقال طلقها، نحن لن نزوجك لتعلق المرأة. فإذا لم يرجع ويجامع فإنه يطلق. قال فإن طلق فالأمر واضح، وإلا طلق الحاكم عليه، يعني الحاكم ينوب منابه ويقول طلقت فلانة من فلان بسبب كذا وكذا، هذا معنى قول طلق الحاكم عليه. إذن القضية مربوطة بما تبين من المدة وبما تبين من مطالبة الزوجة. ثم بعد هذا قال ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء. هذه مسألة تفريعية. قال ثم إن راجعها، راجعها بعد ماذا؟ ها، بعد الطلاق. إذا الرجعة هنا غير الرجعة التي سبقت، فالرجعة التي سبقت في الجماع التي هي الفيئة، لكن هذه رجعة من طلاق. طيب نحن قبل قليل ألزمناه بالطلاق أو طلق عليه الحاكم، أليس كذلك؟ إذا كيف يراجعها؟ يعني المسألة هي لعب كما يقال، الحاكم طلق عليه ثم يراجعها؟ نقول نعم يراجعها إذا طلبت المراجعة، لأننا أصلا لم نطلق عليه إلا عند طلبها، فلما طلقنا عليه كأنها راجعت نفسها وطلبت من زوجها أن يراجعها، حتى لا يحصل تناقض في الكلام، لأن المؤلف بيّن أنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الطلاق فإنه يطلق عليه الحاكم. ثم يقول فإن راجعها، يعني كيف طلق عليه الحاكم ثم يراجعها وهو لم يزل في مجلس القضاء؟ نقول لا، مراده إن راجعها بعد طلبها. ننظر ماذا يترتب على هذا. قال ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلة. نفترض المسألة في شخص آل من زوجته سنة كاملة، والمدة التي يؤذن له فيها كم؟ 4 أشهر. ثم طلقنا عليه عن طريق الحاكم، ثم راجعها بطلبها، ثم لما راجعها بطلبها بقي أكثر من مدة الإيلة لأنه مضى 4 أشهر ثم طلقنا عليه، وقد آل منها كم قلنا؟ سنة. اخصم 4 التي ضربناها لو قدرناها، بقي 8 أشهر، أليس كذلك؟ ماذا نفعل؟ قال المؤلف وقف لها كما وصفت، يعني كأننا الآن نبدأ من جديد. ف8 أشهر هذه يقال لك منها 4 أشهر، فإن راجعت أو فإن جامعت خلال 4 أشهر فزواجك على ما هو عليه ولا إشكال. فالثماني هذه لا يبقى من مفعولها إلا مقدار الحكم الشرعي، وهو كم قلنا؟ 4 أشهر. افهم المسألة هذه، وإن كانت في حكم نادر لكن هذا هو المقصود، أنه آل من زوجته لمدة سنة ثم ماذا؟ ثم طلق أو طلق عليه الحاكم ثم راجعه، فلا يقال نبدأ من جديد، والطلاق هذا يلغي الإله السابق، فالإله السابق باقي، فيقال آليت منها 8 أشهر فلك 4 أشهر ثم ينظر في حالك. بينما لو كان بقي له شهران كما لو آل 6 أشهر مضت 4، كم بقي له الآن؟ بقي شهران أمره سهل، لأن الشهرين أقل من المدة المرخص فيها، فبمجرد مضي الشهرين يجامعها وينتهي الإيلة. انتهينا من هذه، نتم الكلام ثم نرجع المسألة التي تركناها. قال: ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها، ويؤخر حتى أقدر عليها. مر معنا قبل قليل أنه إذا طالبت فإنه يلزم بماذا؟ بالفيئة، بالرجوع، لكننا وجدناه غير قادر على الرجعة، يعني على الفيئة، لمرض مثلا، آل مثلا 5 أشهر فألزمناه بالمدة 4 أشهر ثم بعد 4 أشهر ما استطاع أن يجامع لمرضه مثلا، أو لبعده في بلد آخر، أو لسجنه، فيكفي على ما قال المؤلف، يكفي أن يقول متى قدرت جامعتها، يعني يعطينا وعدا بأنه يجامع إذا قدر على ذلك. وهذا إنما يكون عند الحاكم إذا كانت القضية بلغت الحاكم، أو بينهما وبين وليها إذا رضوا بذلك وصدقوه. إذن هذا جواب عن السؤال، وهو أنه إذا آل وضربنا له المدة لكنه لم يستطع أن يجامع، ما الحكم؟ الحكم كما قال المؤلف، يعطينا هذا الوعد المؤكد أنه يجامع إذا استطاع. طيب، نعود إلى كلام المؤلف قبل ذلك. قال: وإلا طلق الحاكم عليه ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلة وقف لها ما كما وصفت. إذا انتهت هذه المسألة، أنه راجعها أو تركها حتى بانت. ما معنى تركها حتى بانت؟ يعني حتى انقضت العدة. فبين المؤلف أنه إن راجعها أو تركها حتى انقضت العدة فالحكم واحد، أنه يرجع بما بقي من مدة الإيلاء. كما قلت لك هذه مسألة يعني أشبه بالنادرة، لكن الذي يعنينا أصل الموضوع. ما أصل الموضوع؟ أصل الموضوع أن الإيلاء محدد بأربعة أشهر ثم بعد مضي 4 أشهر يلزم بالفيئة أو بالطلاق. هذا أهم ما في الموضوع. قد تقول بعد هذا كله: هل الإيلاء جائز؟ هل يجوز؟ فالجواب: خلال المدة جائز، 4 أشهر فأقل جائز. وقد آل النبي عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا واحدا، وهو على كل حال طريق من طرق التأديب، أنه يحلف ألا يأتي أهله مدة أقل من 4 أشهر. لكن لاحظ أيضا لما قلنا إنه جائز، أنت تعرف الفرق بين الجواز وماذا؟ والمشروعية. فقد يكون الشيء جائزا لكنه غير مشروع، لا سيما إذا طالت المدة ففيه مفاسد. طيب، معنا بعد ذلك باب وفصول أيضا ليست بالطويلة في مسائل لعلها معروفة. ما رأيكم؟ هل نستعين بالله ونأخذها؟ طيب، استعنا بالله، لا خلاص نعلق عليها. قال: باب القسم والنشوز. باب القسم، القسم المراد به القسم بين الزوجات. هذا إنسان له أكثر من زوجة، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يقسم بينهن فيما سوف يتبين. قال: والنشوز. نشوز من؟ نشوز الزوجة. والنشوز معناه العلو، أرض الناشز يعني مرتفعة عالية. كيف يكون نشوز من المرأة؟ أنها لا تطيعه، يقول لها القول ثم يأتي ولم تحرك ساكنا، يأمرها بتنظيف البيت، يأمرها بمراعاة الأولاد، بطبخ أو ما أشبه ذلك، ثم لا تفعل. هذا هو النشوز. فما الحكم؟ سيتبين إن شاء الله. قال المؤلف: وعلى الرجل العدل بين نسائه. قال: في القسم عليه العدل، العدل ليست المساواة، العدل. فما هو العدل؟ قال: في القسم، بمعنى أن يعطي كل زوجة ليلة من الليالي التي سبقت، ليلة من 4 ليالي. قول هنا في القسم، قال المؤلف: وعماده الليل، وقد قلناها قبل قليل، عماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. هذا سبق. هنا في قول المؤلف للأمة والحرة، أرأيت لو أن زوجاته ارتضين قسما غير ليلة وليلة، بمعنى له زوجتان اتفقت أو اتفق معهن أن يأتي كل واحدة ليلتين متواليتين، فهل يجوز هذا؟ اتفق أن يأتي كل واحدة 3 ليال متواليات، هل يجوز؟ يجوز. 4 كل واحدة أسبوع، كل هذا لا إشكال فيه، لكن لا يبالغ بالغيب عن الواحدة حتى لا يحصل ما قلناه في أول الدرس من تعريضهن للفتن وما أشبه ذلك. لكن القسم الأصلي أن يكون لكل واحدة الليلة مباشرة حتى لا تطول غيبته. قال: وإن كانت كتابية. ما معنى الكلام؟ إن كانت زوجته كتابية، هل لها قسم؟ أو هل يجوز أن تكون زوجته كتابية؟ يجوز. هل لها قسم؟ نقول نعم، هي زوجة، فالزوجة لا ينظر لإسلامها من عدمه، ما دامت تحل له بكونه كتابية فلها قسم. قال: وليس عليه المساواة في الوضع بينهن. هذا في الواقع متكرر مع ما سبق، ليس عليه المساواة في الوطء بينهن. لماذا؟ لأن الوطء دافعه نفسي، رغبة داخلية، فإذا كان عنده رغبة فليأتي من رغبتها ومن رغبته فيها، وإذا لم تكن له رغبة فإن هذا مما لا يملكه، مما لا يملكه وقد عفي عنه. فلو قدر أنه يطأ إحدى زوجاته في ليلتها كلما جاء، والثانية لا يطأه إلا بعد أسبوع أو بعد أكثر من ذلك، فما الحكم؟ هذا جائز ما دام قد أعطاها قسمها، فالوطء هذا شيء نفسي لا يلام عليه. لكن نبه مشايخنا بشرط أنه لا يكون له دخل، لا يكون له دخل في عدم المساواة بالوضع، كما لو كان مثلا يتقصد أن يكون نشاطه في الجماع لإحداهن ويقصر في الثانية عن اختيار منه، فما الحكم؟ نقول لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن المسألة صارت باختياره، وهذا واضح إن شاء الله. قال بعده: وليس له البداعة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة. ليس له البداعة في القسم. القسم له بداية، فهل الأولى زينب أو هند؟ نقول ليس لزينب ولا هند، يكون بالقرعة، أليس كذلك؟ يكون بالقرعة. ولا أدري هل نحتاج إلى هذا، هل نحتاج إلى أننا نناقش البداءة؟ البداءة هذه ربما نحتاج لو قدر أنه تزوجهما جميعا أو عقد عليهما جميعا، لكن إذا كانت عنده واحدة ثم ألحق به بها أخرى فسوف يأتي إن شاء الله أنه يقيم عند هذه سبعا ثم يقسم. على كل، إذا كانك مشاحة في البداءة فالطريق في المشاحة ما هي؟ القرعة. ربما تكون هذه فيما لو قدم من سفر، ربما هذه مع أنهن يحسبن الليالي وينظرن يوم قدومه، يوم قدومه يصادف لمن، وإن حل الإشكال. على كل حال كما كررنا، إذا كان في مشاحة فالقسم يكون بالقرعة. قال: ولا السفر بها إلا بقرعة. نعم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. لكن لاحظ أنه إذا كان هناك تشاح، ما معنى تشاح؟ كل واحدة تقول أنا سوف أسافر. أما إذا كان فيه تراضي وقالت إحداهن أنا لا يناسب السفر الآن خذ الأخرى، فالموضوع انتهى الإشكال فيه. لكن إذا كان فيه تشاح فالطريق القرعة. إذا كان له أكثر من امرأتين، إذا كان له امرأتان فالقرعة متى يحتاجها؟ في السفرة الأولى. السفرة الثانية يحتاج إلى قرعة؟ ها؟ لماذا لا؟ لأن الثانية خلاص تعين دورها، ونخشى يجي القرعة الثانية ثم تخرج التي سفر بها وتبقى المسكينة الأخرى بلا سفر. طيب، يترتب على هذا لو كان عنده أربع نساء، ففي المرة الأولى يقرع بين كم؟ بين أربعة، وفي الثانية يقرع بين ثلاثة، وفي التي بعدها ثنتين، وفي الأخيرة لا يحتاج إلى قرعة، تعين دورها. إذن هذا هو المقصود في القرعة التي تحل إشكالية المشاحة في السفر. ثم قال بعد ذلك: وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها، قال بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة. للمرأة انتهب حقها من القسم، قالت ليلتي لا أريدها، لمن تكون؟ لتكن مثلا لضرتها هند. فالمؤلف يجيز هذا كما دل عليه الحديث، لكن قال بإذن زوجها. أما إذا لم يأذن زوجها وقال ليلتك لك، ليلتك لك وسوف آتي، فهل لها أن تهبها؟ الجواب لا، لأن هذا حق للزوج. أيضا لها أن تهب قسمها، قال له. له لمن؟ للزوج. يعني تقول ليلتي هذه لك يا أبا فلان، ماذا يفعل بها؟ يتخير؟ لابد يتخير، ها؟ لا بد يجعله لمن شاء. لو قال هذه ليلة لي أنا في المسجد، هذه الليلة التي تبرعت بها سوف تكون تهجدا وقراءة قرآن، هل يطالب زوجات الأخريات بأن تقسم الليلة هذه؟ ها؟ لا. المرة معنا قبل قليل لو كان واحدة فإنه إنما يلزمه ليلة من أربع. إذا تنازلها أو هبتها لليلتها إما أن تهب لإحدى ضراتها، لكن كما قال المؤلف بإذن زوجها. ماشي الكلام؟ طيب، أو أن تهب ليلتها لزوجها فيجعلها لمن شاء منهن، لكن قلنا أيضا له أن يجعلها لنفسه لمصلحة يريدها. ثم ذكر حديث سودة لما وهبت يومها لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، والحديث مشهور. طيب، ننتقل بعد هذا إلى أمر آخر. قال: وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار. هذا من حكمة التشريع أنه يجبر خاطر البكر التي تزوجت مع رجل عنده امرأة سابقة، فهي تستوحش ماذا سوف يكون مصيرها مع هذا الزوج الذي عنده زوجة، فالشارع يؤانسها ويجبر خاطرها. ماذا جعل لها؟ سبع ليال، يعني يبقى عندها سبعا بعدد أيام الأسبوع. قال: ثم دار على نسائه، ثم دار على نسائه. هذا إذا تزوج بكرا. قال: وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا. الثيب لها تجربة سابقة فلا تحتاج إلى السبع، يقيم عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يقسم. ودليل ذلك حديث أنس المشهور قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقسم عندها سبعا، أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثا. هذا واضح. قال: وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. لو أن الثيب قالت أريد سبعا، ثلاثة لا تكفي، هل له ذلك أو ما فهمتم المسألة؟ فهمتم ولا ما فهمتم؟ يعني إذا تزوج بكرا كم يبقى عندها؟ سبعا ثم يقسم. تزوج ثيبا لها ثلاث، قالت أريد سبعا، هل لها؟ لها، ها؟ أين؟ لها أن يستوفي السبع لكن يقضي زوجات البواقي. كم يعطي البواقي؟ ها؟ أربعا؟ لا، سبعا. قال: وقضهن البواقي سبعا. فعليه إذا تزوج ثيبا أقام عنده سبعا، فإذا خرج منها بعد السابعة وعنده ثلاث نساء من قبل فيودعها على أن يأتي إليها بعد كم؟ بعد 21 ليلة، بعد 21، ثلاثة في سبعة. إذن أظن سوف تختار الخيار الأول، ما هو؟ أن يبقى عندها ثلاثا ويأتيها متى؟ في الليلة الرابعة. الرابعة يا علي، الرابعة. إذن الرابعة يعني لا سوى مع 21، ربما تنسى تشبيه وجهه، فكونه تأخذ الشيء القريب أحسن لها. طيب، ثم ذكر حديث أم سلمة قال: ليس بك هوان على أهلك، إن شئت أقمت عندك ثلاثا، قال: وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. واضح إن شاء الله. ثم ذكر أمورا نقرأها على عجل لوضوحها. قال: فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولم يضره الشيطان أبدا. هذان أدبان: الأدب الأول فعلي وهو التستر عند الجماع، والمؤلف لم يوجب هذا، قال: استحب أن نتستر عن الجماع، وهذا من أدبه. ثم أن يقول ما ذكر ابن عباس، أن يقول بسم الله إلى آخره، وهذا الذكر له فائدة، إذا قدر بينهما ولد فإنه لم يضره الشيطان، فهو عوذ أو إعاذة للشيطان، ومن الذي يقول هذا الذكر؟ الزوج، الزوج وليست الزوجة. هذا واضح. قال: فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة كأنها حست أن زوجها فتر تجاهها ولم يعد يبادلها عبارات الحب والمودة، فخافت أنه يعرض عنها، أو خافت أنه لا يكون طوع أمرها نشوزا، فلا بأس أن تسترضيه. بماذا؟ قال: بإسقاط بعض حقوقها. ما حقوقها؟ حقوقها إما أن تكون في القسم، أو تكون حقوقا مالية. فلو قالت: أبقى عندك بلا ليلة، تأتينا مثلا في النهار، تأتينا على ما تيسر لك، فأسقطت ليلتها، هل هذا يجوز؟ لا، هذا يجوز. إذا قالت: لا نريد منك نفقة، يكفينا ظل رجل، تعال عندنا نراك، أليس كذلك؟ والمصريين عندهم مثل في هذا المقام، ماذا يقولون؟ ظل رجل ولا ظل حيطة. طيب، فكل هذه تجوز، تجوز لأنها فيها مصلحة. لكن أيضا مع الجواز نقول للرجل: اتق الله عز وجل، فلا تستغل حاجة المرأة وتضر بها، لأن بعضهم ربما أصبحت المسألة بيع وشراء، بحيث تعطيه مثلا من مرتبها أو تفعل له كذا أو ما أشبه ذلك، فالإنسان عليه أن يراقب الله قبل أن يراقب غيره. قال بعدها: وإن خاف الرجل نشوز امرأته. هذا عكس الأولى، هذا الرجل خاف نشوزها، أحس أنها بدأت تستقل، بدأت تماطل في طلباته، تتأخر في فراشه. وهنا خطوات. قال: وعظها، وعظها، ذكرها، بيّن لحق الزوج، ويقول الكلام الذي يناسب. طيب، كيف يعظها؟ بمشافهة أو بكتابة؟ بالمناسب، برسالة جوال؟ نقول نعم، فالمقصود أن يؤثر فيها بما يناسب. هل له أن يستعين بغيره ليعظها؟ كأن يقول مثل لأمها، يقول لأخيها، أبيها، كل هذا ممكن. فهذه خطوة إن قدر عليها، وإلا يقوم بها من يقدر عليها. قال: فإن أظهرت نشوزا، يعني بعد الوعظ، قال: هجرها في المضجع. هجر في المضجع، هذا نص الآية، أهجروهن في المضاجع، ليس يهجرها في الاستراحة، يذهب إلى رفاقه ويزعم أنه الآن يطبق الآية. الله تعالى قال: اهجرهن في المضاجع. وعبارة السلف في هذا واضحة، قالوا: يعطيها ظهره في الفراش. وهذا الفعل من الزوج لا تظنه سهلا على المرأة، بل هذا له أثر نفسي يذيب الجبال إذا أعطاها زوجها ظهره. فإن كان فيها يعني بقية من التعاض، فسوف تغير طبعها. هذا الأمر الثاني. وأؤكد على أن الهجر في المضجع، ليس كما يفعل بعض الجهال يغيبون عن البيت بالأيام الكثيرة ويأنسون بأصحابهم ويزعمون أنهم الآن يطبقون الآية، هذا خطأ وفساد. قال: فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. انتبه، ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب ماذا؟ التأديب والتنبيه، ليس التشفي. وقد ورد أيضا عن السلف عبارات عجيبة في الضرب، قالوا: يضربها بعود الأراك. ما هو عود الأراك؟ المسواك. إذن السياط وما أشبه ذلك ما لها مدخل هنا، أليس كذلك؟ و وما نسمعه أنه ضرب حتى أغمي عليها أو كسر عظما أو نقلت المستشفى، هذه معارك، هذه ليست من العلاج الشرعي إطلاقا. والذي يظن أن هذا موافق الآية فقد ظلم نفسه. أيضا يضربها ضربا غير مبرح، هل يتبعه بتعنيف بسب لها بسب لأهلها؟ هذه كلها أفعال الجهال الذين لا يخافون الله عز وجل ويوشك أنهم لا يوفقون في زواجهم ولا يحصلون شيئا بفعلهم. إذا هذا هو ضابط الضرب، ضربا غير مبرح. انتهينا من الخطوات الثلاث، وما قدر الله انصياعا من الزوجة. قال وإن خيف الشقاق، بلغت الأمور مبلغا خفنا الشقاق. ما هو الشقاق؟ الفراق. قال بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها. قال مأمونين يعني لهم أمانة. قال يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعل من ذلك لزمهما. نعم، هذا هو عند الضرورة. إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. ثم وعد الله تعالى أنهما إن أراد إصلاحا يوفق الله. وفي هذا أبلغ دلالة على أن النية لها أثر في ماذا؟ في الصلاح وفي الإصلاح. إذا كان قصد الإصلاح يريد إصلاحا فإن الله سوف يلين قلب الزوجين ويتم الإصلاح. إن كان ما قصدهم الإصلاح، قصدهم التفريق أو قصدهم العوض المالي، إن كان هناك عوض مالي، فهؤلاء في الغالب يخرجان بما دخلا به، لم يصلحا ولم يوفقا. هنا وقفة مع كلام المؤلف، قال بعث الحاكم حكما، هذا هو تعبير القرآن، فابعثوا حكما. إذ ليس مصلحا فقط واعظا، بل هو حكم. ما هي صلاحياته؟ قال المؤلف يجمعان إن رأيا أو يفرقان. يجمعان الأمر واضح، طيب كيف يفرقان؟ إذا رأى الحكمان أن يفرق، سمع الأقوال ورأي أن المسألة ما فيها مجال الإصلاح، فما الخيار الذي أمامهم؟ خلاص التفريق، اذهبي أنت إلى سبيلك وهذا إلى سبيلك. فإن قال الزوج هذا ليس من حقكم، ما يجوز، أنتم ما فيكم إصلاح، أنتم فيكم تفريق، فنقول تفريقنا هو الإصلاح. وهذا مهم جدا. إذن ليست القضية كما قلنا قضية إصلاح فقط أو قضية وعظ، بل هي قضية حكم يحكم بما يرى فيه. إن رأى الحكمان أن يبقي الزواج على عوض أو أن يفسخه بعوض وأن يلزم الزوجين بذلك، هل لهما؟ لهما. لو قال تبقى معها لكن تدفع لها كذا أو تدفع لك كذا، فهذا من مقتضيات الحكم. إذن يا أخوان هذه أمور كلها تتم للمعاشرة. ويلحظ هنا حرص الشارع على استقرار البيوت، وأن البيوت مهما كان فإن تفريقها لا يحقق إلا رغبة الشيطان، والشيطان يفرح بالطلاق وتفريق البيت، فلنغض الشيطان ولا نفرحه علينا. فمتى أمكن بقاء البيت فإن هذا هو المتعين. وليعلم أيضا أن البيوت التي قامت واستمرت ليس باللازم أن تكون مبنية على المودة بين الزوجين، هذا صحيح؟ يعني ربما تقوم بيوت لسنوات ويموت الزوجان وليس بينهما مودة تذكر، ليس بينهما مودة تذكر. إذن ما الذي بينهما؟ ها؟ الرحمة. بينهما الرحمة ربما، وربما بينهما الصبر، الصبر والاحتساب. هذا احتسب على زوجته وهي احتسبت عليه. فمقصودي أن بقاء البيت هذا هو المقصد الأول للشرع. وإذا تعذرت السبل فالطلاق حل شرعي. ثم لنا ما أردنا في هذه الجلسة، نفعنا الله وإياكم.